إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إنني أريد أن أستأذن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في هذه الجمعة لأعرج على أمر ثم نعود إليه سالمين بإذن الله في الجمعة القادمة. أما هذا الأمر الجلل الذي غير تفكيري، فهو مشهد فاضح رأيته في الطريق العام هذا الأسبوع، مشهد فاضح غير فكري وجعلني أقف وأنظر وأتأمل لأفهم وتفهموا معي. أيها الأحبة في الله، أما المشهد الفاضح الذي رأيته في الطريق فكان يوم الاثنين الماضي حوالي الساعة 8:30 مساء، أو قل 8:45 مساء، في الطريق وأنا أسير متوجه لأصلي العشاء في المسجد، وأنا أسير وأسمع المؤذن يعلو صوته الله أكبر، يصرخ الله أكبر، يعلو صوته يستغيث الله أكبر، والمقاهي ممتلئة عن آخرها بالمسلمين لانتظار مباراة ستبدأ في 9 مساء. ذلك هو المشهد الفاضح. أتراه فاضحا يصدحنا، يوضح القضية، يضع النقاط على الحروف. تلك هي القضية. كل هؤلاء الذين يجلسون في المقاهي، خليني أتكلم براحتي، بلاء الدكرور هذه المنطقة مليئة بالمساجد ومليئة بالمقاهي، كل الناس يسمعون أصوات المؤذنين. ما الذي حمل هؤلاء المسلمين على أن ينتظر مباراة قبل أن تبدأ بساعة، مجردا يجلس في الشارع في الطريق ويدفع من جيبه ليشاهد لهوا وقصر به عن بيت الله وهو يسمع الله أكبر، ولم تعمل فيه ولم تحرك فيه شيئا؟ ليست قضيتي في هؤلاء، فأنا أرجو لهم الخير، اللهم أتي بهم إلينا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا حسنا، ولكن القضية التي استوقفتني وأنا أنظر أسمع بأذني قبل أن أدخل المسجد الله أكبر، وأنظر إلى الناس وكأنهم واسمع غير مسمع، لا يسمعون، وإن سمعوا لا ينتبهون ولا يلتفتون، مع إن حكمة الأذان أنت تعلم إن الأذان توقيفي من الله، يعني ألفاظ الأذان نزلت من عند الله وحيا في منامات الصحابة وأقرها رسول الله، فلا يجوز أن تزيد كلمة في الأذان ولا تنقص. فمن حكمة الله أن الأذان يبدأ الله أكبر، وأكبر جملة تكرر، أكثر جملة تكرر في الأذان إيه؟ الله أكبر. كأن الأذان يصدعك، كأن الأذان ينبهك، كأن الأذان يصدعك ينبهك، الله أكبر من كل ما حولك، الله أكبر في الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، كأن الله يكرر لك أنا أكبر من كل ما حولك، فلمن صرفت عني؟ تلك حكمة الأذان، حكمة ألفاظ الأذان التي أوحاها الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف أمام هذا المشهد، كيف أوحى الله هذه الألفاظ، ولعلي أسوق لكم القصة بعد ذلك إلى عبد الله بن زيد الصحابي وعمر بن الخطاب وقيل غيرهم، لكن إن القضية التي أريد أن أقف عندها قول ربي: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كأننا نعيد الكرة مرة أخرى. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن أقارن، يمشي معايا بقى، إنني أريد أن أقارن بين ما رأيت بين جموع شباب المسلمين بل وشيوخهم، رأيتم رجالا وأبنائهم، أتلك وصات رسول الله؟ هذه التربية؟ إنني وأنا أنظر إلى هذه الجموع تذكرت هذا الحديث. قال الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم على جيش، فطعن أناس في امرته، فسمع بذلك رسول الله. طعنوا يعني قالوا أصل أسامة لسه ما ينفعش بقائد جيش يعني، فطعن. فقام رسول الله قال: لقد سمعت أناسا يطعنون في إمارة أسامة، وإنه لخليق بالإمارة يستحق كما كان أبوه خليقا بها، وإن أباه من أحب الناس إليه، وإنه من أحب الناس إليه. أسامة بن زيد في هذه الواقعة كان عمره 18 عاما، تخيل 18 سنة بقى قائد عسكري، قائد يعتمد عليه رسول الله في جيش هو قائده من ضمن الجنود اللي في الجيش أبو بكر وعمر. تخيل، تخيل هذه العقلية كيف تكونت، قارن بينها وبين مشهد الله أكبر والناس ينتظرون لعب قبل ما يبدأ بساعة إلا ربع. فعل فاضح بل مأساة، إذا نظرت إليها بعين الحقيقة هي مأساة. ولكنني أعود إلى أسامة لأقف عندما أريد أن أتكلم فيه. كل ما بقى هو المقدمة، ولكن الأساس ما سيأتي. هل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة في هذه السن بقيادة الجيش؟ هل كان هذا الاختيار مبني على المحسوبية، مبني على المجاملة، مبني على أن يقدم أسامة لأن رسول الله يحبه ويفضله على الآخرين؟ أبدا، إنما قدم أسامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خليق بالإمارة، هو يستحقها. لقد وضع رسول الله الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن عظمة رسول الله أنه صنع الرجل المناسب وسنه 18 عاما، استطاع أن يجعله رجلا يؤمن بالقضية، بل أن يكون قائدا في الدفاع عن هذه القضية. كيف صنع؟ كيف استطاع؟ تلك هي القضية. لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ وكيف طريق العودة إلى ما كنا عليه؟ هذا هو السؤال المهم الملح. كيف صنع؟ بالإسلام، بتربية الإسلام، بصناعة الإسلام، أن تصنع رجلا يعبد الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذي وصلت إليه أمتنا، وأقولها للحق ولله، ولله وللحق، إن الذي وصلت إليه أمتنا هو نتاج صناعة إفساد متعمد يريد أن يصل بنا إلى تلك الهوة الصحيقة، أن يصير اللاعب رمزا والمباراة هدفا والنصر فيها معركة كبرى. كل هذه تفاهات إن أردت الحق. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما وصلت إليه أمتنا هو نتاج إفساد متعمد لا يمكن أن يقاوم إلا بإصلاح متعمد. إننا نريد إصلاحا متعمدا مقصودا في بيوتنا. فرق كبير بين من يبني الأسس ومن يهدم الأسس. إننا نريد إصلاحا متعمدا في بيوتنا، في مساجدنا. هذا الإصلاح المتعمد لن يقوم به غيرك، ولن ينوب عنك فيه أحد، بل إن المشكلة أنك في معركة حقيقية أهم من معركة المباراة بكثير، إنها معركة إقامة هذه الأمة. فكيف نصلح في بيوتنا إصلاحا متعمد؟ هل القضية عشوائية ارتجالية؟ إنني أريد أن أقول لك ابتداء، إننا إذا أردنا إصلاحا فلا سبيل للإصلاح ابتداء إلا في بيتين، إلا في بيتين: بيت الله وبيتك فقط. لا إصلاح في هذا الوقت إلا من هذين البيتين: بيت الله ابتداء المسجد، ثم بيتك، بيتك أنت، وعدا ذلك حدث ولا حرج. أيها الأخ الكريم، كيف نصلح إصلاحا متعمدا؟ إن المنظر الذي رأيناه نتيجة وقت وعمل في الفساد أوصل الناس إلى ما وصلوا إليه. كيف نبذل جهدا وإن كان بسيطا؟ فاعلم أن من كان في حزب الله هو الغالب. أنت لست ضعيفا، أنت بالله قوي، أنت بالله قادر، أنت بالله تصنع العجائب. أول الخط همة. إياك أن تيأس، أن تحبط. أسوأ كلمة أسمعها دائما من الناس: لا لا، ما فيش فايدة، ما فيش إصلاح. بكلمة اليائس البائس ليس له مكان بيننا. قال الله في كتابه حاكيا على لسان يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الأخ المسلم الحبيب، كيف نبدأ ومن أين نبدأ؟ كيف نبدأ مشوار الإصلاح؟ ابدأ بما بدأ الله به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. ما هو؟ اسمع معي. لما وضعت مريم عليها السلام عيسى عليه السلام، ذهبت إلى بني إسرائيل: ما هذا؟ لم ترد، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال ده عيسى عليه السلام وهو لسه مولود، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا. أول ما قال: إني عبد الله. البداية: إني عبد الله. أن يتعلم ولدك أول ما يتعلم أنه عبد الله، عبد الله، أنه عبد، وأبوه عبد، وأمه أمة، وجاء في هذه الأرض عبد، يمشي في الأرض كما أراد الله، كما أمر الله. إني عبد الله، تلك البداية. هل ننشئ أولادنا على قضية العبودية؟ بتعلموا العبودية في بيتك؟ علمته؟ كيف؟ كيف نعلمه العبودية؟ كم جزءا حافظ من القرآن؟ كم صلاة يصليها في المسجد؟ كم حديثا يعلمه عن رسول الله؟ هل ابنك ما زال يشاهد الأفلام والمسلسلات والمباريات ومهتم بهذه الأشياء؟ هل هذه العبودية التي يراها الله؟ أم تلك العبودية التي نراها نحن؟ يا أخي، إن القضية تحتاج إلى مراجعة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال وعلمنا فيما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الحديث الشاهد: ذلك الإقرار بالعبودية. هل يتعلمه أولادنا؟ إننا عندما نقصد إني عبد الله، أن أول ما يجب أن ينشأ عليه أولادنا منذ صغرهم، أول ما يسمع في بيتك القرآن، مش الأغاني، مش المسلسلات، القرآن. افتح الموبايلات وشوف كم الأطفال اللي بيرقصوا في التليفون، وأبوه بيسقف له وأمه بتسقف له. لا، القضية مش هذا، ده إفساد متعمد نقوم به نحن أيضا. أيها الأخ المسلم الكريم، أن ينشأ ولدك من صغره على سماع القرآن، على أن أبوه راح يصلي، يكبر شوية هاتوا معاك المسجد هنا يوم الجمعة وتعالى بدري، مش أن يرى في بيته حجاب أمه، أن يسمع عن الله، أن يقرأ، أن تكلمه عن الله. تلك هي القضية التي نريد أن نصل إليها، أن ينشأ عبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري من حديث أبي هريرة: سبع يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل منهم: شاب نشأ في عبادة الله. وأقوى في الحديث سبق: ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله إن أظله الله بظله، إن كان والداه هما سبب نشأته في عبادة الله، ألا يظلان في الظل معه؟ احرص إن ابتدى ولدك إنك تكون أنت سبب الهداية الأول، مش الشيخ اللي في المسجد، أنت الأول. ما بعرفش، هاته معاك. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إني عبد الله آتاني الكتاب. قالها أول ما قال. عارف بالمناسبة، من غير ما أقول أنا شفت إيه، ولا واحد في الماتش شفته بينام، ولا واحد، ومع كذا اتغلبوا، بس ما فيش مشكلة، اوعى تنام بقى، مالكش حلم، أنا بحبك في الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري من حديث عائشة: ما عقلت أبواي قط، هي دي ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. يبقى السيدة عائشة هنا يعني من وهي صغيرة لم تعقل أبو بكر ولا أمها إلا وهما يعبدون الله. يدينان الدين هنا معناها إيه؟ هي لم تسمع، إنما رأت دين، شاهدت دين، أحست في بيتها دين. هذه القضية التي أبحث عنها. إنك عندما تنظر إلى بيوت كثير من المسلمين، بلاش كثير، بعض المسلمين، فلا ترى فيها منذ الصباح إلى النساء إلا مسلسلات وأغاني وقنوات مش عارف إيه، والعيال ماسكة التليفونات وبتلعب، والبنت نازلة من غير حجاب. كيف تميز هذا البيت كبيت المسلم عن غيره من بيوت غير المسلمين؟ إن فكرة ألا تستطيع أن تمايز بين المسلم الحق وبين غيره فكرة مرعبة، تدل على زبوات، على أنذابة الهوية، والهوية أصل في العقيدة. لما احتدم القتال يوما في إحدى الغزوات في مؤتة، قال خالد بن الوليد: أيها الناس، تمايزوا حتى نعلم من أين نؤتى. إذا نحتاج أن نتمايز أيها الأحبة بالله. إنني أريد أن أقول كيف نبدأ، تلك هي القضية، كيف نبدأ من البيت ومن المسجد، من بيتك أنت. إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا: هل أولادنا في هذه الأجازة يحفظون كتاب الله؟ بدأنا معهم حفظ القرآن؟ المساجد ممكن تحفظ فيها القرآن، بدأنا معهم هذا الحفظ؟ بلاش. إننا نأتي لأولادنا في سنواتهم الدراسية بكل أنواع المدرسين، يعني بأثمان رهيبة، تعليم صار مكلف جدا. هل نتذكر مع هذه الأرقام التي تدفع محفظ قرآن ياخذ ثمن أجرة ليحفظ أولادي هذا القرآن، أو محفظة تحفظ بناتي وزوجتي؟ هذه قضية لازم أن تنزل في وعي الإنسان. الناس اللي سمعوا الله أكبر ولم يصلوا لم يصلوا إلى ذلك طفرة، إنما ده نتاج إهمال، نتاج أمرين: إفساد متعمد وإهمال متعمد مقصود. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نكلم أبناءنا عن هذا الدين، أن يسمعوا منا، أن يأتوا إلى المساجد، أن يرتبطوا بأهل العلم، أن يسمعوا عنهم حتى يصيروا لهم قدوة. إنني أقول ذلك، لا بأس أن يلهو أبناؤنا بعض الوقت وأن يلعبوا، ولكن أن يفهموا لماذا خلقوا. تلك هي القضية. إنني أحزن بجد وأنا في هذه الجمعة أكاشفكم. أحزن عندما أسأل الآن كثير من أولياء الأمور وأنا أراه ابنه في الأجازة واخده رايح يلعب كرة، ماشي لا بأس لا بأس يلعب شوية كرة، بس فين بقيت الحاجات الأهم من القرآن؟ واسأله بقى إيه نفسك ابنك يطلع عيب؟ الراجل نفسه يقول لي نفسي بقى يطلع لعيب، نفسك يلعب مش ابنك اللي بيلعب، انت اللي بتلعب، بتلعب بمستقبله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ليست القضيه في ان يلعب الكره، ولكن القضيه اين ما خلقه الله له اولا ثم بعد ذلك الله، ذلك هو التوازن. اين الجد ثم الله؟ ايها الاخ المسلم الكريم، ان النبتة ان آفة النبتة ان لم تسقى وترعى لا ان تموت، انما ان تتعفن، ان تتعفن. ابن سعد في الطبقات روى باسناد حسن من حديث ام سليم الرميصاء الأنصارية اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، أم سليم قالت آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم آمنت فين؟ بعد يعني عند بيعة العقبة الأولى قبل ما يجي النبي بسنتين المدينة. قالت آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مالك غائبا، مالك بن النضر اللي هو زوجها كان مشرك وكان غائبا، فلما عاد رآني أصلي فقال ما ذاك؟ قال أصبأت؟ صبأت كفرت؟ قالت بل آمنت. فذهب مغاضبا مضى، فقطعه رجل في الطريق. قالت فكنت ألقم أنس السدي، يعني لسه بيرضع سيدنا أنس، وكنت ألقنه يا أنس قل لا إله إلا الله، وهو بيرضع قل لا إله إلا الله. لذلك هي نفسها، شوف المرأة صاحبة قضية، قالت هي نفسها لما جاء النبي للمدينة. خد بالك من فكر المرأة، التربية مش عشوائية، التربية فكر. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت ما أتحف رجل من الأنصار رسول الله إلا بتحفة، يعني كل واحد جاب له هدية. فقالت فجئت ومعي ولدي أنس، فقلت يا رسول الله ما أتحفك رجل من الأنصار إلا بتحفة يحبها وأنا لا أحب إلي إلا أنس، فخذه يخدمك. شوف لما الطفل أنس عنده 6 سنين ينشأ هذه النشأة، وأمه حريصة أن ينشأ في بيت النبوة، بيت النبوة. هنا صناعة أنس زي صناعة مصعب، هي القضية صناعة مش ارتجال، لكن اللي بيحدث الآن في كثير من الأحيان الارتجال، تلك قضية أرجو أن أستطيع أن أوصلها لكم، بل هي أمانة. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت غلاما رضيف رسول الله، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو جمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام يقال لغلام، غلام يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ فصار هذا الغلام عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، ترجمان القرآن دي صناعة. صناعة الرجل العظيم دي مهمة. أما أن نترك أولادنا للطريق، للإعلام، للشارع، لكل هذه الأشياء، فالنتيجة طبيعية. رجل لم يزرع ولم يحرف ولم يسقي زرعا ولم ولم، ماذا سينتظر في حصاده إلا حصاد هشيم؟ إن إعداد الجيل لن يكون إلا في بيتين، بيت الله ثم بيتك. أيها الأحبة في الله، إننا نريد إصلاحا متعمد في مواجهة إفساد متعمد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال زوجه في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول يعني ايه؟ يعني ستقف تسأل امام الله. استعد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم. إن مهمتك الأولى أن تقي نفسك وولدك ومن يليك من النار. إن استطعت أن تفعل هذه فقد نجحت، وإن لم تستطع فقد أفسدت. أيها الأخ المسلم الكريم، أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تسأل نفسك سؤالا بهدوء: هل أنت مصلح أم مفسد؟ ماذا علمت ولدك؟ وما أثرك فيه؟ احنا عندنا في علوم الحديث، في علوم الرواية، فرع اسمه رواية الأبناء عن الآباء. في الحديث كده في سند الحديث تجد أن الراوي يقول: حدثني أبي قال كذا كذا. حدثني أبي، انت محتاج تسأل نفسك كم حدثت ولدك عن الله ورسوله وأصحابه وعن هذا الدين، ثم بعد ذلك نحاسبهم. ليس القضية في هؤلاء الآلاف الجالسين على المقهى وهم يسمعون الله أكبر ولا يردون. قضية أكبر بكثير من أن احنا نقول هؤلاء بعيدون عن الله ومسلم. ده قضية أمة، أمة إما تبنى أو تنهار. قضية دعوة، قضية فكر يجب أن يوضع ويؤسس حتى يوضع لهذه الأمة خط انطلاق. أيها الأخ المسلم الكريم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنك تحتاج أن تسأل نفسك وتأمل، هل تقي أولادك النار أم تدفعهم إليها دفعا؟ أسس. فهناك من يهدم الأسس، إننا نبني أمة، إننا نبني أمة، يريد غيرنا أن يحيلها أنقاضا، إننا نبني أمة، يريد غيرنا أن يحيلها أنقاضا، فهل تنضم معنا في قوافل البنائين؟ أم أنت معك معاول الهدامين؟ أم تريد أن لا تجلس في مقاعد المتفرجين كالجالسين ينتظرون المباراة، نتيجة المباراة؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على سنة رسولك يا رب العالمين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأبتنا عليها وابعثنا عليها، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد الاتفاق مع إدارة المسجد بإذن الله هنبدأ في دروسنا الأسبوعية يوم الاثنين بعد القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء، من القادم على سفر، أنا بعد القادم إن شاء الله نبدأ ونؤكد عليكم يوم الجمعة القادمة عن هذه الدروس، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.